بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة في دروس التفسير، ولكن في كل عام وبدخول شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نضع بين أيديكم أحاديث عشرة. هي هذه الأحاديث التي نقرأها في كل مجلس، والمنى كل المنى أن يحفظ كل أخ فينا هذه الأحاديث العشرة. ونحن في هذه الدروس يساعد بعضنا بعضا بتكرار هذه الأحاديث حتى تحفظ. وكنت بدأت في الدرس الماضي شرحا لأربعة من هذه الأحاديث، وها أنا اليوم أتابع شرحها. وإن كانت واضحات لكن لا بأس، حتى إذا غابت كلمة معناها عن واحد فينا تكون حاضرة لديه. الحديث الخامس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني يقدم لك هدية، وإما أن تبتاع منه شيئا من هذا المسك وعلى أقل تقدير، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. أما نافخ الكير، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك بناره يعني، وإما أن تجد ريحا خبيثة منه. الحديث رواه البخاري ومسلم، يعني هذا أصح الأحاديث. الحديث يتكلم أيها الإخوة عن الجليس الصالح والجليس السيء. ولعلكم سمعتم مني مرارا أني لاحظت أن كلمة السر في صلاح الصالحين وفي فساد الفاسدين إنما هو الصاحب. كلمة السر وخلاصة كل خطب الجمعة التي سمعتموها والتي ستسمعونها، وكلمة السر وخلاصة كل الدروس التي سمعتموها والتي ستسمعونها الصاحب. وفي واحدة من مساجد دمشق أنهينا قبل شهر على التقريب 80 درسا سلسلة من الدروس في مكارم الأخلاق، استوعبت على ما أذكر 80 درسا. كنا بعد أن نكتب أو أن ندرس الخلق الحميد ندرس كيف يتكسب أو يتحصل الإنسان على هذا الخلق الحميد، فوجدت أن الرابط بين كل الأخلاق الحميدة في طريقة اكتسابها الصاحب. يعني إذا صاحبت الإنسان الصادق صرت قريب جدا من الصدق، إذا صاحبت الإنسان الكريم صرت قريبا جدا من الكرم، إذا صاحبت الإنسان المحب للجماعة صرت قريبا جدا من محبة الجماعة، إذا صاحبت إنسانا عالي الهمة صرت قريب جدا من علو الهمة، إذا صاحبت إنسانا صاحب بر الوالدين صرت قريبا جدا من بر الوالدين. في رابط مشترك في الطريقة العملية لكسب كل هذه الأخلاق لاحظته هو الصاحب. وفي هذا الحديث أيها الإخوة لفتة عجيبة، بالله دققوا مع كلمة الجليس. الحديث يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء. السوء والسوء واحد بنفس المعنى. الحديث يقول الجليس، يعني ما يقول الحديث مثل الصاحب الصالح والصاحب السوء، يقول الجليس، في إشارة أنك ربما بجلسة مع إنسان صالح يكون في عطاء إلهي فترفع جلسة، بس بالعكس جلسة مع إنسان فاجر عدو لله ولرسوله، نسأل الله السلامة، من الممكن للإنسان أن يهبط، بس جلسة. هذا أيها الإخوة في الحياة العملية موجود، يعني مرات الأطباء يحذرون من الاقتراب من إنسان مصاب بمرض معدي، يحذرونك أن تصافحه. شو يا أخي، يعني إذا صافحت حياك لك؟ لا، ما حياك لك، بس ممكن يعديك. يحذرونك أن تشرب من نفس الكأس التي يشرب منها. شو يا أخي، يعني إذا شربت من الكأس شو بده يصير؟ تخرب الدنيا؟ لا، بس ممكن يعديك. هذا في الحياة العملية يقع. أحيانا إنسان يحاسب لدى جهات معينة على جلسة مع إنسان، يا أخي لا أكلت ولا أكلني ولا، خلاص أنت جلست معه. شايف، هذا في الحياة العملية يحدث، الجلسة الواحدة تفعل شيئا. الآن في حياة الروح وحياة الأخلاق هذا أقوى وأثبت. لذلك أهل التربية الروحية بعضهم قال كلمة عجيبة، قال: نظرة إلى عاص لله تعالى تحبط عمل سنة. شيء عجيب هذا الكلام، نظرة، أنت بس تنظر إلى عاصي لله، نسأل الله السلامة، إلى فاجر، تحبط عمل سنة. قال العلماء: كيف هيك؟ معقول نظرة؟ شو يعني، شو صار أكلني لما أكلت أنا بهذه النظرة؟ لا، هي نظرة رضا أو نظرة استحسان، إنه والله نياله اللي صحح له مصحح لي. هذه النظرة تحبط عمل سنة. لذلك يا أيها الإخوة وأيها الأخوات، ليحذر أحدنا من مجالسة أعداء الله تعالى، ولا يستخف يقول: يا أخي مشي الحال، صديقي وأحبه يمازحني وأمازحه، ثم هو في طريق وأنا في طريق. أبدا أبدا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أصلح خلق الله تعالى، وبتقديركم في حدا ممكن يأثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يحوله من الخير إلى الشر؟ ما في. تخيلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى له في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. شوف اكمال الآية خطيرة: ولا تعد عيناك عنهم، عينك لا ترفع عن هؤلاء الصالحين. وعد تطلع إلى الفجار، تطليع بس لا تطلع. هذه ولا تعد عيناك عنهم لها معنى حقيقي، يعني لا تلتفت بعينك عنهم أبدا إلى غيرهم، لأن النظر إلى غيرهم يؤذي. ولها معنى مجازي، يعني لا تفارقهم البتة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأكل إلا طعام تقي. لا تروح على عزيمة إلا إذا صاحبها العزيمة من أهل الصلاح والخير. يا أخي ليش، يعني إذا أكلنا طعام واحد متقي شو بصير؟ وكل عزيمة ساعة زمان. هذه الجلسة من الممكن أن تؤثر فيك أو تؤثر فيك إذا كنت مع صاحبة لا تخاف من الله تعالى. لا تأكل إلا طعام تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي. طبعا كيف أنا بصير؟ طيب هلأ بركي واحد جاء إلي أخي فاجر ودخل إلى بيتي، معقول ما ضيفه شيء ولا أقدم له شيء؟ بعدين يا أخي أنا عندي مناسبة ودعوت الناس. طيب في واحد، هذا إنسان مو منضبط بهالشرع وفاجر، شو يعني تضيف العباد؟ ما تضيف، هذا بصير؟ ما بصير. أنت تستطيع أن تفرض الجو الذي حولك. أنت إذا استفرغت وقتك في مواعيدك وفي جلساتك وفي سهراتك مع الصالحين، لما بصير عندك مناسبة المدعوون كلهم سيكونون من الصالحين، لأنه أنت الوسط الذي يحيط بك كله من الصالحين. أنت لا تسهر إلا مع الصالحين، أنت لا تشارك إلا الصالحين، أنت لا تصاحب إلا الصالحين. بالتالي إذا صار عندك مناسبة كل الزوار إليك من الصالحين، إذا صار عندك ضيق كل من يقف معك من الصالحين. سبب أنت فرضت جو من أهل الخير حولك. طبعا يا أيها الإخوة، هذا لأجل أن يسلم لك ما تحصله من طاعاتك وعباداتك ومن وجودك في بيت الله عز وجل. أما الحقيقة إذا الأخ أو الأخت يأتي إلى الجامع ليجتهد في الأعمال الصالحات، حتى إذا خرج خارج الجامع عاد إلى صحبة الفجار أو عادت إلى صحبة الفاجرات، فنحن نخاف بأن ما تبنيه هنا تهدمه هناك. بالتالي أنت في كل أسبوع عم ترجع من الصفر، رد بناء جديد، رد بناء جديد. بالتالي من هون لثلاث سنين أو خمس سنين أو أكثر أو أقل أنت تراوح في نفس المكان، بينما غيرك انطلق صار هو في مرحلة متقدمة. الحديث يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك الصالح ونافخ الكير الذي ينفخ بالنار إلى بيت النار. حامل المسك وهو صاحبك الصالح إما أن يحذيك يهديك من هذا الخير. والله يا أيها الإخوة، الإمام الشافعي كان يقول رضي الله تعالى عنه: استكثروا من الإخوان في الله فإن لكل أخ منهم شفاعة يوم القيامة. شايف؟ إذا أنت مرافق صالحين يعني إما أن يشفع لك هذا أو يشفع لك هذا أو يشفع لك هذا أو يشفع لك هذا. كان بعض الصالحين يقول كلمة: اجتهد أن تجعل اسمك في قلوب الصالحين، خلي الصالحين يحبوك بحيث يصير اسمك موجود في قلبهم، حاضر في قلبهم، فإن الله تعالى ينظر في قلوبهم. دون الصالحين الله بيطلع في قلوبهم، فإذا رأى اسمك فيه رفعك. وبالعكس لو كان اسمك محفوظ، نسأل الله السلامة، في قلوب الفاجرين والله ينظر لهم بالغضب ويجد اسم الرجل في قلوبهم، هذه مشكلة يا أيها الإخوة يا أيها الأخوات. فأنا أريد أن أجتهد أن أحافظ على جو من الصلاح حولي. طيب، هلأ في عدد من الأصدقاء، عدد من الأصحاب بالنسبة للشاب أو بالنسبة للفتاة، عدد من الصاحبات أو الزميلات يعني له ولها معهم ومعهن مودة قديمة، ما في مشكلة. هؤلاء الصالح، هؤلاء الناس أصحاب الزمال القديمة، إما أن يمشوا معي في طريقي فأعينهم الحقيقة على الخير ويعينوني، لكن إذا ما بيريدوا يمشون في طريق الخير ويريدون أن يبقوا في الطريق الذي اختاروه ولا يريدون التغيير، لابد أنا أن أتخذ موقف، لابد أن أتخذ موقف. أنا طريقي من هنا، فمن ماشاني في طريقي فعلى العين والرأس، وإلا لكم دينكم ولي دين. هذا هو حديث الجليس الصالح والجليس السوء. الحديث السادس عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين واضح، والحرام بين واضح، وبينهما مشبهات، وفي رواية وبينهما مشتبهات. يعني في أمور في هذا الدين بينة واضحة الحل، وأمور بينة واضحة الحرمة، وفي أمور متشابهة على العامة من الناس. نحن عامة من الناس، بعض الأمور بجوز أنا ما أعلم هذه بالحلال أو بالحرام، لكن العلماء يعلمون بينة بالنسبة لهم لأنهم درسوا وتخصصوا. فإن إذا سألتهم عن هذا الأمر الذي اشتبه علي هم يشرحون لي ويقولون لي: لا، هذا مع جهة الحلال أو هذا مع جهة الحرام. وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. مفهوم هذا الحديث بأنه يعلمها بعض الناس، لا يعلمها كثير من الناس، معناتها في قليل من الناس أو بعض الناس يعلمونها وهم العلماء المتخصصون فيها. على كل الأحوال في قاعدة عامة: فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، لا تضع نفسك في موطن شبهة. يعني واحد انعزم إلى حفلة، حفلة إشهار دواء جديد أو إدخاله إلى الأسواق التجارية، أسواق الصيدلانية. بالعادة الشركات الدوائية الكبيرة لما تنتج منتج جديد من أجل تسويقه تعمل دعوة لأصحاب الفعاليات الصحية، أطباء أو صيادلة أو مخابر، تعمل لهم دعوة عزيمة في مكان عام بحيث بيجيبوا الخبير المسؤول من المعمل بيعرفهم على هذا الدواء واستطباباته ومضادات استطبابه وما إلى ذلك، وبالجملة يقدمون عشاء مثلا أو يقدمون شيئا من الطعام أو ما شابه. طيب ذهب رجل إلى هذا الحفل أو هذا الاجتماع أو هذه الورشة أو هذا المكان، فشاهد موجود على الطاولات خمورا. طيب بصير أنا روح أقعد هناك لأنني طبيب ويهمني أن أعرف هذا الدواء ومواصفات هذا الدواء، وأطلب من صاحب الدعوة أنه أخي أنا بس الطاولة اللي أنا بدي أكون موجود فيها إذا سمحت لا تضع هذا المحرم، هذا حرام لأني. الآخرون يستفلوا بس أنا على الطاولة أنا والمجموعة التي معي لا يناسبنا، بس حبروح بعود أنا هناك. بصير أقل الأمر هذا أمر مشتبه متشابه، أوقعت نفسي في ريبة في شبهة. يعني لو دخل داخل منكم ورآني في ذاك المكان ماذا سيخطر في باله؟ ما استبرأت لا لديني ولا لعرضي. بالتالي إذا خرج هذا الرجل ليتكلم علي بطريقة ما، أنا أوقعت نفسي في هذه الريبة في هذه الشبهة في هذا الأمر الذي على أقل تقدير أنه شبهة إذا لم يكن مائلا باتجاه الحرمة. لذلك الحديث يقول فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات، إذا واحد دخل في الشبهات قال كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. عادة الملوك، عادة أصحاب الجاه كانت القبائل يضعون حول مضارب خيامهم مكانا محميا، يعني ينصبون منارات في الأرض كانوا حتى لا يقترب أحد من هذه المنطقة المحمية، بحيث إذا اقترب أحد كأنه دخل في حمى غيره. الآن الذي يرعى حول الحمى يدور حول الحمى، نحن نخاف أو يوشك أن يدخل في الحمى ويقول لك والله ماني دريان أنا داخل الحمى. طيب أنت لماذا درت على الأطراف؟ خليك بعيد يا أخي عن هذا الحمى. مر النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي بعد العشاء مع سيدتنا صفية بنت حيي زوجته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته في وقت متأخر يمشيان، فاثنان من الصحابة كانا يمشيان فأجوا مواجه قبالة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي مع زوجته، بس هما ما انتبهوا أنه هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مع امرأة بعد العشاء، فخفضا رأسيهما وأسرعا المشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعالى جاء قال إنها أمكما صفية، هي زوجتي صفية. قال يا رسول الله معقول شو نحن من شك فيك؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. شايف؟ خليك واضح، لا تضع نفسك في شبهة وبعدين تلوم الناس أنه لماذا أنتم تتقولون علي. لا خليك واضح وخليك بين، يرتاح الناس حولك وترتاح أنت. من وقع في الشبهات قال كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى. الملوك بتساوي مساحات محمية لصالحها. طيب الله عز وجل ملك الملوك جل جلاله، قال ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ما حرمه أو ما فرضه. قال الله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. في أشياء حرمها الله واضح لحد يقرب منا، في أشياء فرضها الله تعالى لحد يتجاوزها، في آية ثانية تلك حدود الله فلا تعتدوها لحد يدخل فيما حرم الله، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. لذلك كان سيدنا أبو الدرداء يقول تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام. مرة ثانية، تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام. ترك مسافة بينك وبين الحرام، لا توصل إلى الطرف، إلى طرف هذا الحمى، لأننا نخاف أن تواقع حول الحمى. يعني شاب موجود في مكان عمل عام، هو بعمله يعني في حاجة لأنه يخاطب الفتيات بسبب ما في زبائن رجالا أو نساء كانوا. طيب هلأ هو مضطر في عمله أنه يتكلم مع هؤلاء الفتيات. هلأ ماشي، إذا أنت محتاج لهذا الكلام تتكلم، بس تتكلم بجد وتتكلم بضوابط الخلق وتتكلم بالشيء المطلوب، أما لا تزيد عن الكلام الذي لا حاجة فيه. أخي يعني ليش لا، إذا أنا تكلمت يعني مع فتاة شو بتاكلني هي لما باكلها؟ لا ما بتاكلك ولا بتاكل أنت، بس نحن نخاف أن يعلق قلبك أو يعلق قلبها وتذهب أو تذهب هي باتجاه لا يرضي الله عز وجل، وتقول يا ريتني أنا بالأصل خففت هذا الشيء. سيدنا موسى عليه السلام لما رأى بنات سيدنا شعيب يريدان أن يستقيا من البئر والرجال حول البئر والفتاتان جالستان بعيدان، هلأ هو تضايق لأجلهما أنه بنتين واقفين والبئر مجتمع حول الرجال يأخذون من الدلاء، والبنتين واقفين معهم دلاء الماء عندهم بس واقفات. هلأ هو بده يقضي لهما الحاجة، بده يقول لهم أنه خير إن شاء الله مالكم، في شيء بقدر أخدمكم. شوفوا الكلمة التي استخدمها وقد ذكرها القرآن الكريم. هلأ في رجل بده يحكي مع امرأة بحاجة بأمر فيه خدمة، قال ما خطبكما، بس كلمة واحدة. وشوفوا الله الكلمة فيها حرف الأخ أطب، كلها هذه حروف شدة واستعلاء، مو أو هي شدة الحقيقة، مو إنه خير إن شاء الله تقبروني يعني هاي كلمة وهي كلمة وهي تؤدي رسالة وهي تؤدي رسالة، بس في انضباط يا أخي. قال ما خطبكما، وصلت الرسالة بقدر أخدمكم بشيء، انتهى. فأنا محتاج أنه أتكلم مع فتاة لحاجة أو هي محتاجة لأقضي لها حاجة، لابد من الانضباط بالكلمة الموزونة حماية لنفسي وحماية لنفسها، ولا يعني يدخل أحدنا في أشياء أنه أخي ما فيها شيء، نحن نخاف أن تكون ترعى حول الحمى توشك أن تواقعه. قال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. بيحمي حاله أخي، بيقول لك أخي خليني أنا على الأمان، خليني على الأمر الواضح أريح لي. قال سيدنا عبد الله بن عمر إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال. إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال، خلي في مساحة من الحلال عشان ضلي أنا بهامش الأمان. قال ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حما، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. الآن مقطع أخير في الحديث، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك يا أيها الإخوة والأخوات، يجتهد أحدنا في أن يبقي قلبه موصولا بربه. كثرة ذكر الله تجعل قلبك متصلا بحضرة الله، وتحافظ على قلبك سليما. هذا الحديث يا جماعة قال عنه الإمام أبو داود إنه ربع الدين، الحلال بين والحرام بين. أبو داود السجستاني هذا صاحب كتاب معتمد في الحديث اسمه سنن أبي داود، يقول أحفظ 500,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخترت لكم منها في كتابي، عنده كتاب سنن أبي داود 4,000 حديث، إن 4,000 والزيادة تقريبا، ويكفي المؤمن لدينه منها 4. أنا حافظ 500,000 واخترت لكم بالكتاب 4,000 وبيكفي الواحد بيناتكم 4. يا لطيف، شغلة هي دقيقة. واحد عالم من كبار علماء الحديث يقول لك بيكفيك 4 من 500,000، معناتها قديش هذه قيمة عالية الآن سيضغطها ويقدمها لك. واحدة من الأحاديث الأربعة هذا، الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات، والثاني حديث إنما الأعمال بالنيات، والثالث حيمر معنا بعد شوي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والرابع من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. دون 4 حديث قال بيكفوك عن 500,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من العلماء من استبدل الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه بحديث ازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس وازهد بما في يديك يحبك الله. على كل إن هذا الحديث ربع الدين، يعني إذا كان هو عم يقول هدول 4 بكفوك لدينك، معناته هذا الحديث ربع الدين. الحديث السابع عن أنس رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب هلأ بس الحديث البخاري ومسلم رواه. طيب بس هو الحقيقة طبيعة الإنسان بأنه يحب نفسه أكثر من الآخرين، هيك سمة الإنسان بشكل عام، يحب نفسه أكثر ما يحب الآخرين. لكن حقيقة الإنسان لما يزداد صلة بالله عز وجل ويزداد إقبالا عليه يصير مقبلا ومحبا للناس كحبه لنفسه. هلأ بقى بدي أسألكم سؤال، إذا واحد استورد شواحن كهرباء، اسمه هلأ عم تنتقل كهرباء، بس هالشواحن حظك يا أبو الحظوظ، في واحد شاحن اشتغل لمرة واحدة بس، واحد اشتغل مرتين، واحد اشتغل أسبوع، وفي شاحن اشتغل سنة، يعني معناته هذا إذا بدنا نطبق عليه الحديث، يعني عم يجيب الشواحن اللي تشتغل لمرة واحدة، في شواحن ما عم تشتغل كمان بنوم، يعني بمعنى هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، كأنه لا يؤمن. هلا العلماء قالوا لا يؤمن إيمانا كاملا، الحقيقة إيمانه ناقص. إذا بحب أنا المهم أنا هلأ بدي ركز حالي، وأنتوا تصلوا استفدتوا ما استفدتوا هذا شأنكم، بس هلأ فرصة أنا حساوي. طيب إذا واحد غالى بالبضاعة التي بين يديه لأنه شاف احتياج الناس لها مغالاة فاحشة، والناس يا أخي في ضائقة، والسلعة مو كمالية، يعني بحيث يأخذها من يعني من كان مترفا، سلعة حاجية من حاجيات الناس، بس هو قال لك أخي أنا اسمها موجودة عندي وهلأ مطلوبة، خليني أرفع الأسعار، ورفعها رفعة فاحشة. طيب الحديث يقول يا أخي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. واحد ثالث إجا عريس لبنته قال له وين السكن؟ قال له والله أنا بدي أسكن عند والدتي لأنه أنا وحيد، والدتي بيتنا 220 متر ما لا غيري، بدي أسكن عندها. قال له لا والله ما بيمشي الحال، بدك إذا كان بدك بنتي بتبيع البيت تشتري لأمك بيت، تشتري لبنتي بيت بعطيك بنتي. طيب هلأ لو فرضنا ابنك هو اللي راح ليخطب فتاة وابنك وحيد وانت صار عمرك هلأ 70 سنة وزوجتك 60 سنة، ألا تحب انت انه ابنك يسكن معك وبيتك 220 متر والكنة تيجي تسكن معك؟ تحب ما هيك؟ طيب لماذا الآن لما صار للآخرين ما فعلت وما ساعدت هذا الشاب الذي يريد زواجا؟ في واحد من الشباب جاء يسكن هيك، هذه هي الحادثة، في بيت 220 متر في حي مرتب بهذه البلدة، وحيد لأمه، أنه بده يسكن مع أمه أبدا، ولا رضي القوم أن يسكن مع أمه. لا يحب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. هلأ هو في ملاحظة، معناته الإيمان له حلاوة، معناته الواحد في ناس بتدوق يعني تستطعم بحلاوة الإيمان، في ناس بالصلاة تستطعم هيك، في ناس تستطعم بالذكر، في ناس بيقول لك والله يا أخي عم يمرد هيك، عم تمرد قلبي هيك على شركعتين قيام ليل. شو واحد بيقول لك يا أخي والله عم بيعن على بالي في صحن كنافة، فعلا بيكون هيك عم بيعن، شو بيقول يعني عم تفرك معدته على صحن كنافة فعلا لأنه هو يعني بيحبها هي الكنافة. في واحد بيقول لك يا أخي والله قلبي عم يفرك على ركعتين قيام ليل. أنا هذا في عنده تذوق للإيمان. هلأ طيب إذا واحد ما عنده تذوق للإيمان، بيقرأ القرآن مغلق، بيصلي مغلق، ما بيشعر بشيء، بيحضر مجلس علم مغلق، بيعمل عمل صالح ما كثير، بيقول لك والله صلي عامل صالحات خيرات الله، والله ما لي عرفان ليش أصلا عم سالي الشغلات. مرة واحد هيك اللي قال لي خير الله صلي عم سالي الشغلات منيحة، تشعر هيك جاف يعني، واحد الله عم يجبر على إيده خواطر العباد ما عم يشعر بشيء، مغلق الباب مغلق. شو السبب؟ إذا بدك تستشعر حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: واحد، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا إلك رفيق هيك لله بصرفه، هذا بعينك على أنك تتذوق حلاوة الإيمان، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، بخاري ومسلم. حديث قبل الأخير عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني ثلاث أيام أو ليالي، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، رواه البخاري ومسلم. هلأ طيب أنا في شخص صديقي أو أخي أو قريبي كل شهر ما لي حاكي معه، ما في مشكلة جائز، بس ما يكون على سبيل الهجر، يعني أنت مالك عم تحكي معه بس لعدم فراغك أو لعدم فراغي أو لسفرك أو لسفري، ما في هجران، الحديث نهى عن الهجر، إنه أنت في بينك وبين الخصومة صلكن أكثر من ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. وإذا واحد صلى وداع المرته شي شهر، وإذا واحد صلى حربان ببيت أهلك ثلاثة شهر، هذا هجر، ومو لأخ هذا لزوج. لا يحل لمسلمين أن يهجر أخاه فوق ثلاث، خلص زعلنا اليوم ويومين، خلص يوم الثالث نلاقي حل. قلت لكم أنا من زمان مبيت بس ما عم بيصح لي، اللي بيقدر يساعدني بالله يجهز لي ويتواصل معي، بدي أساوي خطبة عنوانها الحرد. الحرد يلي بيقدر يساعدني والله، بس لا ما عم بفضل، نسأل الله أن يهيئ فرجا لهذه البلدة. على كل. بس كيف واحد يحرق؟ والله وراء واحد من الشباب قال لي استاذ زوجته حرداني 8 أشهر صمت بيت اهلا. شو هالزواج؟ قال لي والله 3 أشهر بس قعدنا مع بعض، ولا بعدين 8 أشهر حرداني. طيب وين ابوها؟ وين امها؟ وين الاسلام؟ وين الدين؟ وين هي؟ وين اختها؟ وين اخوها؟ ما بيصير 8 أشهر. شو هذا الحرد؟ 3 أيام بس. لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما مو يلي بكسر الراس الثاني شان يعرف قيمته او شان تعرف قيمته، خيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. بجوز نحن عنا انه والله ها خلاي نخ، انا بدي اصلا انا لاحشر صهري حتى يجي لعندي مثل التوتو، متى ما اجا شفتوا شلون؟ هي مضبوط. هلا بجوز بالدنيا برافو عليك، بس عند سيدنا محمد انت شر الاثنين، يعني من يفعل هذا هو شر الاثنين. والاكثر خيرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بيروح لعند الثاني. لذلك مره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى بيت ابنته فاطمه فوجدها غاضبه، قال ما لك؟ سكتت. قال اين ابن عمك؟ سيدنا علي زوجه. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم انه في شيء بينه وبين زوجه. قالت خرج الى المسجد، يبدو يعني متخانقين متعالقين، وسيدنا علي راح الى المسجد. هلا النبي صلى الله عليه وسلم هو بزمناته مربي لسيدنا علي، يعني قد اولاده، وهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من ياتي جبريل عليه السلام اليه، جبريل ياتي اليه، راح هو يبحث عن صهره، راح دور على سيدنا علي فرآه نائما أو متوسدا بردة له في المسجد، قد جاء التراب على لحيته وعلى وجهه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على وجه صهره سيدنا علي ولحيته، يقول له قم أبا تراب، قم أبا تراب، ينادمه. هلأ بالله عليك، يعني أنت إذا صهرك مخربط بحقك وحق بنتك وشافك هيك بهذا الموقف، يعني بده يخجل، بده يستحي، بده يتراجع عن هذا الموقف. أما إذا عملنا يعني هيك تحدي بيناتنا وصراع، عم تتفكك الأسر، ما عم نستفيد شيء. الله يرحم أهل الأول يا أخي الكبار، الكبير كبير كبير. هلأ مرات بتلاقي تاجر كبير كبير عمره 70 سنة، وتاجر شاب صغير عمره 30 سنة بيجي بجوز على محل هذا الرجل الكبير بيحكي كم كلمة باردين، انه هو طالع خلقه وغضبان. تلاقي الكبير عنده طريقة ايه على عيني، حاضر عمو تكرم هنا، يلي بده يا ابو فلان اقوله يا، مع انه هذا ابو فلان ابو عمر 30 سنة عم يحكي كل كلامه خطأ، بس الكبير عنده قدرة في ان يمتص هالثورة وهالشدة عند هذا الانسان. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، رواه البخاري ومسلم. آخر حديث عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب، وأكثر من هذه الدعوات أيها الإخوة في هذه الأيام: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. رواه أبو داود. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.